إذا نفست المرأة ثم طهرت في 10 أيام ثم بعد ذلك في 4 أيام رأت السفرة أو القدرة تفرض الصلاة أن تستمر ولا تعد هذه السفرة سيء مع العلم أنها في أيام 40 هذا سبق السرعة هذا إذا أراد المرأة الطهر بعد 10 أيام من النفاس ثم بعد 5 أيام أو 20 يوما من النفاس فإذا تطهر وتغتسل وتصلي وتحل زوجها ولو ما مضى عليها 10 أيام طهرت كاملة أبيض أو احتشت بقطن ونحوه خرج مغيثا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو أن ما مضى عليها 10 أيام أو 5 أيام أو 20 يوما لا بأس. وهكذا الحيض إذا كان عادة تتم زمان ثم رأت الطهر بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام تغتسل وتصلي والحمد لله. الأذان من الدم يزيد وينقص ويطول ويكثر في الحيض وفي النفاس. أما إذا رأت الطهر بعد ذلك طهرت طهرة كاملة ثم رأت الطهر وقدرة فإن الصلاة منها لا ترتد بذلك. قالت المعطية رضي الله عنها كل لا يرد قدرة والصلاة على الطهر شيء. لا يرد الصلاة على قدرة فإن لا تفعل بشيء. قال بعضهم إلا لوقت العادة ووقت الانتهاك ولكن ليس بشيء. الصواب العموم وأن الصهر والقدرة بعد الطهارة لا تفعل بشيء. فالله تصلي والصوم وتعتمد الصهر والقدرة كالبول. اعترض منها وتستنجي منها ويكفي. هل المرجي يكفي فيه النطق بكف أو أكثر؟ الذي يكفي. الذي هو الذي يخرج من الرجل على إذا الشهوة غير من ما هو نعم اللزج يخرج من المرأة للرجل ما نصر من المرأة سمى مجنى هذا نجس لكن مجنى ثم غفلة يتفرج أبو الفيين السفين ويتوضع وضوء الصلاة وإذا أصاب طهين الدين أو دوم يرسو من النار ينضحه من النار. كان خلق عن شهوة وكان خلق عن طبيعي دون شهوة ما كان عكس الشهوة فقال شهوة عن جفت شهوة تنفسه وإن كنت إخراج بدون يعني إحساس شهوة هو مثل الذي يخرج عن المرض ولا يكون الوصف.